هي أولا الصفات، وهي أولا حسن الخلق. الله يحب حسن الخلق، فأحبب يا عبد الله حسن الخلق. ثانيا التواضع، الله يحب التواضع، فأحب التواضع يا عبد الله وتواضع. ثالثا الأدب، الله يحب الأدب، فتأدب يا عبد الله. رابعا الرضا بالقضاء، فالله يحب الرضا بالقضاء، فأحبب أنت رضا بقضاء الله عليك وعلى غيرك. خامسا السخاء، الله يحب السخية من عباده، الله يحب السخاء، فكن سخيا. وثانيا الذوات، والمراد بها الأرواح، وهي أرواح عباده الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والمطيعين لله تعالى ورسوله. هؤلاء أرواحهم يحبها الله، فأحب أنت هؤلاء وأحببهم في أرواحهم. والصفات والذوات المكروهة لله ما هي؟ والتي يجب على المؤمن كرهها لكره الله تعالى لها، وهي أولا الكبر والعياذ بالله، الكبر والعياذ، يكرهه الله، يجب أن نكرهه. ثانيا سوء الخلق والعياذ بالله، يكرهه الله، يجب أن نكره سوء الخلق. ثالثا السخط والعياذ بالله، وعدم الرضا، فنكره السخط. رابعا عدم الرضا بالقضاء، فنحب الرضا بما قضاه تعالى علينا. خامسا الحسد، يكرهه الله، فلنكرهه. سادسا البخل والعياذ بالله، فلا نحب البخل ولا البخلاء. سابعا الشح والعياذ بالله، نكرهه لكره الله تعالى له. ثانيا الذوات المكروهة لله تعالى، والمراد بها الأرواح مع ذواتها، وهي أولا ذات الكافر، يكرهها الله، فكرهها يا عبد الله المؤمن. ثانيا ذات الظالم، يكرهها الله، فكرهها يا عبد الله المؤمن. ثالثا ذات الفاجر، فكرهها يا عبد الله، لأن الله يكرهها. رابعا ذات الساحر، فكرهها يا عبد الله، لأن الله يكرهها. خامسا ذات الحاسد، فالله يكرهها، فكرهه يا عبد الله. سادسا ذات الفاسق والعياذ بالله، فكره هذه الذات. سابعا ذات المجرم، فكره ذلك، لأن الله يكرهه. ووجوب الاتصاف بالصفات المحبوبة لله تعالى، وحرمة الاتصاف بالمكروه. والآن وبعد معرفتنا يا أخي محاب الله ومكارهه من الصفات والذوات، فإنه يجب علينا أن نتصف بالصفات المحبوبة لله تعالى، وأن نتجنب الصفات المكروهة لله عز وجل. وبناء على هذا فلنتصف بما يحب الله من الصفات، لنكون من ذوي الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، وأهل التواضع لله، وأهل السخاء والجود والكرم، وأصحاب الصبر والرضا بالقضاء والقدر. ولا نتصف بما يكره الله عز وجل من الصفات المكروهة لله تعالى، وذلك كالكبر، فلا نتكبر على عباد الله المؤمنين، وسوء الخلق، فلا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنة بسوء خلق يكون فينا، ونرضى بقضاء الله تعالى فينا، فلا نسخط بحال من الأحوال، إذ شعارنا الصبر دائما والرضا بالقضاء والقدر أبدا. ولا نحسد ذا نعمة بيننا، ولا نبخل بما لدينا من فضل الله علينا، ولا نشح، ونسأل ربنا أن يقينا شح أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أخي المؤمن، فهل نقدر على أن نتصف بالصفات التي يحبها الله، ولا نتصف بالصفات التي يكرهها الله؟ والجواب نقدر إن أقدرنا الله، نقدر إن أقدرنا الله. فهيا بنا نطلب من ربنا تعالى أن يقدرنا ويعيننا ويوسر أمرنا ويسهل طريقنا، لنظفر برضاه وجواره يوم نلقاه. فهيا نرفع كفنا إليه سائلين ضارعين وندعو فنقول: اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدلنا فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تشرح صدورنا وتطهر قلوبنا وتنورها يا رب العالمين. وولي المؤمنين ومتولي الصالحين يا رب العالمين، ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، وتعيننا على الاتصاف بكل صفة تحبها، وأن تبعد عن كل صفة تكرهها، وأن ترزقنا حبك وحب ما تحب من صفات الكمال، وحب من تحب من أوليائك وصالح عبادك. اللهم آمين، اللهم آمين. ونعلم أخيرا أخي المؤمن أن ما سألناه من ربنا عز وجل من كمال الإيمان والتحلي بالصفات المحبوبة للرحمن والبعد عن صفات النقصان الموجبة للخسران والمكروهة لربنا ذي الجلال والإكرام، أن هذا الذي سألناه من ربنا عز وجل له أسباب ينبغي أن نعرفها وأن نعمل بها ليتحقق لنا مطلوبنا من ربنا عز وجل. وهذه الأسباب المشروعة هي: أولا ذكر الله تعالى بحيث لا نفتر نذكر الله عز وجل بأسماء وصفاته إلا في حالة قضاء الحاجة أو الانشغال بكلام مع غيرنا مما تعين علينا. ثانيا ذكر الدار الآخرة وما يجري فيها من حساب وجزاء، إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام لأهل الإيمان وصالح الأعمال، وإما بالعذاب الأليم في النار دار البوار، وذلك لأهل الشرك والكفر والعصيان من فسوق وفجار. ثالثا مجالسة الصالحين من أهل العلم والإيمان والتقوى للرحمن، إذ في هذه المجالسة زيادة العلم وتقوية الإيمان والبعد عن وساوس الشيطان. رابعا ملازمة حلق العلم في بيوت الرب تبارك وتعالى حيث يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مصدر العلم بالله تعالى وبمحابه وبمكاره، وما يعين ويقوي على فعل المحبوب وترك المكروه. خامسا رياضة النفس وإلزامها بفعل وتطبيق كل ما نتعلمه من الهدى والعلم، إذ بذلك تصبح غير أمارة بالسوء ولا لوام عليه بعد فعله، وبذلك تدخل في رضا الله في رضا الله ربها، فتكون مطمئنة راضية مرضية مهيئة لجوار ربها الكريم في جنات النعيم. وأخيرا كانت تلك الأسباب المعينة بل المحققة لكمال الإيمان والتحلي بالصفات المحبوبة للرحمن والمبعد عن صفات النقصان والخسران المكروهة لربنا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وإليك أخي المؤمن بيان الأسباب المسببة للبعد عن التحلي بنور العلم وطمأنينة الإيمان وعن الفوز بالرضا والرضوان، فاعرفها، اعرف هذه الصفات وابتعد عنها واهجرها هجرك لكل ما يكره ربك من الاعتقاد الفاسد والقول الباطل والعمل غير الصالح، وليهنأك ذلك. وهذا بيان تلك الأسباب المحرمة الممنوعة، فاعلمها وابتعد عنها واهجرها، وهي أولا مجالس لا يذكر الله تعالى فيها، مجالس لا يذكر الله تعالى فيها ولا لقاؤه ولا ما وعد به أولياءه من النعيم المقيم ولا ما أعده لأعدائه من العذاب الأليم. ثانيا مجالس الغيبة والنميمة والنيل من أعراض المؤمنين الصالحين، وذلك بذكر عيوبهم والتشنيع عليهم ومن يسلم من العيوب في هذه الحياة الدنيا. ثالثا مجالس الرقص والغناء سواء كان للرجال أو النساء أو لهما معا. رابعا النظر إلى شاشات التلفاز والصحون الهوائية وما شابهها. خامسا قراءة الصحف والمجلات والنشرات إلا ما كان منها خالية من الكذب والباطل ويدعو إلى الإصلاح عقيدا وسلوكا وعملا صالحا. هذه الأسباب الموجبة لفساد القلوب والحامل على ترك محاب الله وفعل مكاره، ألا فلنهجرها ولنبتعد عنها، والله المستعان وعليه التكلان. وأخيرا عن شرع الله عز وجل، هذا مما يجب أن نعلم وأعلم الآن أخي المؤمن أن لله تعالى ربنا الذي عرفناه وعرفنا محابه ومكارهه له شرعه لعباده، فيجب على كل مؤمن معرفته للقيام به، إذ هو من محاب الله تعالى وإليك بيانه، فاعلم واعمل والله المستعان. إنه بعد معرفة العبد لربه تعالى معرفة أثمرت له حبه تعالى والخوف منه تعين عليه أن يعرف شرعه لعباده الذي شرعه لهم ليكملوا ويسعدوا في كلتا حياتيهم، الأولى هذه والآخرة الآتية بعد نهاية هذه، والتي كل من يموت تلتحق بها روحه فورا. وشرع الله هو ما أنزله تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله، وما أوحاه إليهم من آدم أبي البشر إلى خاتم أنبياء ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التي أنزلها والموجودة اليوم التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم، فالتوراة أنزلها على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. كل كتاب من هذه الكتب يحمل شرع الله لعباده، ثم هو تعالى ينسخ ما شاء من الكتاب الأول لما ينزل الثاني، فما كان من الشرع في التوراة نسخ بعضه بالإنجيل، وما كان بالإنجيل نسخ بعضه بالقرآن، وهو آخر الكتب المنزلة الحاوية للشريعة الإلهية. وعلة النسخ لبعض الشرع هي حكمة الله تعالى التي تقتضي استبدال حكم أصبح غير صالح بحكم آخر صالحا، وذلك لاختلاف الظروف والأزمنة وأحوال العباد وما تطلبه حياتهم من سعادة وكمال. وشاء الله تعالى أن يختم رسالاته برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرائع بما شرع في آخر كتبه وهو القرآن، وما أوحى إلى خاتم أنبياء ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شرع اليوم لعباد الله ليكملوا ويسعدوا إلا ما حواه كتابه القرآن وما بينه لعباده محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا لا يصح العمل بما في غير القرآن وبيان المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لنسخ الله تعالى لكل ما شرع في كتبه السابقة وإيقاف العمل بها لعدم صلاحيتها في إكمال الإنسان وإسعاده في آخر الزمان. وهذا بيان ما شرع الله لعباده ليكملوا ويسعدوا في الحياتين، أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك بأن يقول المرء رجلا كان أو امرأة أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعترف على علم أنه لا يوجد إله يستحق أن يعبد في الأرض ولا في السماء إلا الله ربي ورب كل شيء ومليكه، وأقول معترفا عالما أن محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس كافة لتعليمهم ما يحب أن يعلموه والهداية من الاعتقاد وقول وعمل ما يسعدهم في الحياتين. ثالثا الطهارة وهي الغسل والوضوء. أما الغسل فهو أن يغسل المرء جسده كله بالماء الطاهر، وأما الوضوء فهو أن يغسل المرء كفيه ثم يغسل فاه ثلاثا وأنفه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى الذراع ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه ثم أذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثم اليسرى كذلك. ثالثا إقام الصلاة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته. رابعا إيتاء الزكاة، وهو أن يخرج قدرا معينا من ماله الصامت كالذهب والفضة أو الناطق كالأنعام، وهذا القدر المعين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعرف كل مؤمن ومؤمنا ليؤديه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا صوم رمضان، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع طوال شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سادسا حج بيت الله الحرام على الكيفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وحج عليها. نتائج هذه العبادات وآثارها، إن لهذه العبادات نتائج وآثارا لا توجد ولا تتحقق إلا بها، من ذلك أن الطهارة تساعد على صلاح الجسم وحفظه، وأن الصلاة تزكي النفس وتطهرها، وأن الزكاة تزكي النفس وتساعد على ترابط المؤمنين وحفظ قولهم ومحبتهم، وأن الصوم يزكي النفس ويصحح الجسم، وأن الحج يزكي النفس ويطهرها ويكسب الحجاج منافع علمية ومادية كثيرة. ومن جملة ما شرع الله تعالى لعباده في كتابه وبيان رسوله الجهاد. فما هو الجهاد الذي شرعه الله وأمر به في قوله وجاهدوا في الله حق جهاده من سورة الحج؟ إن للجهاد ميادين. أول إن للجهاد ميادين، الأول منها ميدان جهاد الكفار، والثاني ميدان جهاد الشيطان، والثالث ميدان جهاد النفس، وهذا بيانها. أولا جهاد الكفار، وهو أن يعد إمام المسلمين عدته من رجال وسلاح ثم يغزو أقرب بلد للكفار، وقبل قتالهم يقدم لهم الطلبات الثلاث الآتية، وهي أولا الدخول في الإسلام دين الله الحق الذي لا نجاة ولا سعادة للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا عليه، وهو الإيمان والعمل الصالح، وترك الشرك والمعاصي. فإن أبوا الدخول في الإسلام قدم لهم الطلب الثاني، وهو دخولهم تحت دولة الإسلام والالتزام بأحكامهم بأحكام خاصة لهم، فيأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويشاهدون الإسلام وآثاره الطيبة ونتائجه المسعدة فيدخلون في الإسلام فيكملون ويسعدون. فإن أبوا قدم لهم الطلب الثالث، وهو قتال رجالهم حتى ينهزموا ويدخلوا تحت راية الإسلام. به جهاد الشيطان، وهو الاستعاذة بالله تعالى منه وعدم طاعته فيما يزينه للمرء من الكفر والمعاصي وما يمنيه له من السوء والباطل، والإعراض عن كل ما يزينه ويدعو إليه. ثالثا جهاد النفس، وهو ما تأمر به من السوء وحملها على فعل محاب الله تعالى وعلى ترك مكاره من الاعتقاد والأقوال والأعمال والصفات والذوات، والصبر على ذلك حتى تصبح لا تحب إلا ما يحب الله ولا تكره إلا ما يكره الله جل جلاله، وبذلك تسمى النفس المطمئنة. ومن جملة ما شرع الله تعالى الإحسان. فما هو الإحسان؟ إنه ثلث الدين الإسلامي، إذ الدين الإسلامي إيمان وإسلام وإحسان، والإيمان هو التصديق بالله وبكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به، والإسلام هو إسلام القلب والجوارح لله تعالى، والإحسان هو عبادة الله كما أمر بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مراقبة الله تعالى في أدائها حتى كأنه يرى الله تعالى أو أن الله يراه، وبذلك يحسن أداءها فتثمر له زكاة نفسه وطهارتها، ويصبح أهلا لرضا الله تعالى ومواكبة أهل الجنة دار النعيم المقيم من النبيين أو الصديقين والشهداء والصالحين. ومبادئ وميادين، والإحسان وللإحسان ميادين، منها أولا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وإيصال الخير إليهما وطاعتهما في المعروف لا في المعصية، وعدم أذيتهما بأي أذى ولو كان كلمة أف. ثانيا الإحسان إلى الأقارب، وهو بذل المعروف والخير إليهم وعدم أذيتهم بأي أذى، وأداء نفقتهم من وجبت نفقته، وإرشاد ضالهم، وتعليم جاهلهم، وتعزية مصابهم، ووصيتهم بالصبر وتقوى الله عز وجل. ثالثا الإحسان إلى كل إنسان، الإحسان إلى كل إنسان، وذلك بإيصال الخير إليه ودفع الأذى عنه. رابعا الإحسان إلى الحيوان، وذلك بإطعامه إذا جاع وسقه إذا عطش، وعدم تحمله ما لا يطيق ويقدر عليه، مع عدم أذيته بضرب ونحوه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما شرع الله. الأمر بالمعروف، إن الأمر بالمعروف هو ما شرعه الله تعالى لعباد المؤمنين ليكملوا ويسعدوا من اعتقاد وقول وعمل. فإذا رأى المؤمن أخا له في الإسلام تاركا لمعروف ذكره به وطلب إليه برفق أن يفعله. النهي عن المنكر، إن المنكر هو ما نهى الله تعالى عنه عباده المؤمنين ولم يأذن لهم في اعتقاد كان اعتقادا، ولا في قول كان قولا، ولا في فعل كان فعلا. ومن هنا وجب على كل مؤمن أن يعرف أوامر الله تعالى ونواهيه، وأن يفعل الأوامر ويترك النواهي. ثم إذا رأى مؤمنا تاركا لمعروف أمره بفعله، أو فاعلا لمنكر أمره بتركه برفق ولطف وإحسان. وأخيرا البيعة، بيعة إمام صالح، وهذا بيان ذلك، هذا مما شرع الله لنا، بيعة إمام صالح. قال إن مما شرع الله تعالى لعباده وأمرهم به الاجتماع على بيعة إمام صالح يقودهم إلى ما في سعادتهم وكمالهم في الدارين، إذ أمرهم الله تعالى بطاعته في المعروف قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصاحب الأمر بعد الله والرسول إمام المسلمين وقائدهم. وصفات هذا الإمام الواجب توفرها هي ما يلي: أولا الذكورة، فلا تلي أمر المسلمين امرأة. ثانيا العلم بشرع الله وما حواه من أوامر ونواهي. ثالثا الصلاح الذي وضد الفساد. رابعا القدرة البدنية، فلا يولى غير القادر على النهوض بأعباء الشريعة الإسلامية إلا من ضرورة طارئة، فلا حرج إذن. وكيفية بيعته هي أن يجتمع أهل الحل والعقد لبيعته والأمة تابعة لذلك، وأهل الحل والعقد هم العلماء وأرباب الأموال ورجال الحرب وأعيان المسلمين وأشرافهم. وكيفية البيعة أن يضع أحدهم يده على يد الإمام المبايع أو المباع ويقول: بايعتك على إقامة دين الله وتطبيق شرعه فينا، فيقول الإمام: قد قبلت بيعتكم وسأقوم بإقامة دين الله وتطبيق شرعه في أمتنا المسلمة. وأخيرا مهام الإمام وما يقوم به. وإن قلنا ما هي مهام الإمام وما بيانها، قلنا إن من مهام الإمام تطبيق شرع الله وإقامة حدوده. أما تطبيق شرع الله فهو بإقامة الصلاة وجباية الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعداد للجهاد برجال الحرب وسلاحهم وتدريبهم على ذلك وإقامة الحدود التي هي حد المرتد والزاني والقاتل والقاذف والسارق والساحر. وهذا بيان نتائج هذه الحدود ومقاصدها. أولا حد الردة، وهو أن يكفر المرء بعد إيمانه، وذلك باختياره وبدون إلجاء لذلك وعدم اضطرار. وحده أن يطلب منه التوبة، فإن تاب نجا وإن أصر قتل كفرا وهو من أصحاب النار. والقصد من إقامة حد هذا الحد هو أن لا يحدث مثل هذا في أفراد الأمة، فهو من باب سد للذريعة وقطع الردة. ثانيا حد الزنا، وهو أن من زنى من رجل أو امرأة يقام عليه حد الزنا، وهو جلد 100 وتغريب عام إن كان الزاني أو الزاني غير محصن. والمحصن هو من تزوج زواجا شرعيا، وأما المحصن فإن حده أنه يرجم بالحجارة حتى يموت ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ثالثا حد القتل، وهو قتل القاتل ظلما وعدوانا إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يقبلوا دية القتل. والقصد من هذا الحفاظ على أرواح المؤمنين وتطهير نفوس القاتل وإشاعة الأمر بين المؤمنين رابعا حد القذف، وهو أن من رمى مؤمنا أو مؤمنة بفاحشة الزنا ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما قاله فإنه يجلد 80 جلدا وتسقط عدالته في المجتمع حتى يتوب وتعرف توبته. وسر ذلك كف ألسنة الناس عن الكذب وقول الباطل وأذية إخوانهم. خامسا حد السرقة، وهو قطع يد السارق إذا قامت الحج على سرقته، وذلك حفاظا على أموال المؤمنين وعدم تخويفهم عن أموالهم وتطهير نفوس المؤمنين وتزكيتها. سادسا حد الساحر، وهو من يتعاطى السحر ويسحر به المؤمنين وغيرهم، وحده أن يقتل حيث بان سحره ولا تقبل توبته، لأن السحر عمل خفي لا يظهر، ومن نتائج ذلك دفع الضرر عن المؤمنين وتطهير المجتمع الإسلامي من الكذب والخيانة. معاشر المستمعين، هذا رسالة قيمة، وقد أذن لمن أراد أن يطبع منها ما شاء، ولو تطبع بحروف غليظة ومشكلة أفضل.